احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه، التي ادعو الله سبحانه وتعالى ان يؤمن بيوتنا واوطاننا واراضينا من كل ما يسوء اي مسلم او اي ساكن على ارضها، كما ادعو الله سبحانه وتعالى ان يهدئ نفوس المسلمين وان يحقن دماء المسلمين، وان يعني ييسر لكل ذي طلب مطلبه، وان يعطي الله سبحانه وتعالى كل سائل سؤله. ونسأله عز وجل، ان لم نكن اهلا لرحمته فرحمته اهل ان تصل الينا. كما اسأله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم أمواتنا وأن يهب ويرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأن يرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات وأن يهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض وأن يقينا وإياكم شياطين الإنس والجن وأن يعود الوئام مرة أخرى إلى البيوت ما بين الأزواج والزوجات، الأباء والأمهات، الأبناء والبنات، وأن نرى أبناءنا بررة بنا وأن نرى الحياء يعود إلى بناتنا ونسائنا مرة أخرى، وأن يردنا رب العباد سبحانه وتعالى إلى ديننا ردا جميلا، فلا بقاء لنا في هذه الدنيا إلا بالدين، ولا صلاح لنا إلا بالدين، ولا تيسير لأمورنا إلا بالدين، ولا هدوء للنفس الإنسانية إلا بالدين، ولا انشراح للأمور الضيقة، ولا انفساح للأمر الضيق، ولا تيسير للأمر العسير، إلا أن نطبق حقيقة ديننا. ليس الدين فقط صلاة وصيام وحجاب ولحى وأثواب قصيرة، ولكن الدين هذا جزء منه، هو أكبر من ذلك في معاملاتنا بعضنا مع بعض. وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما بلغنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: لا خير في إنسان خيره خارج البيت وشر داخل البيت، سواء من رجل أو امرأة. نحن نريد اليوم أن نرى أو نعالج بعضا، كما نعالج في كل حلقة موضوعا معين، نريد اليوم أن نعالج باب من أبواب الهدم الذي يحدث في الكثير من البيوت. الهدم النفسي، معاول الهدم، ما الذي يجعل الناس تبدأ في البداية بابتسامات كبيرة و إقبال على الحياة في بداية الزواج، وبعد عدة سنوات قليلة يتبخر هذا الأمر وتزرع في البستان المحبة البيتية غرسا نكدا، أو أشجار خبيثة، أشجار ليست للإنبات وللظل وللإثمار، ولكن للشقاق وللخلاف. من الذي يزرع هذا؟ هل الرجل أم المرأة؟ هل الذكر أم الأنثى؟ هل تدخل الأهل من الطرفين كما قلنا في الحلقة السابقة؟ أكيد أشياء كثيرة. نحن نسمع من ضمن ما نسمعه من مشاكل في واقعنا العربي الإسلامي المعاصر، أن أحد الزوجين يقول: أنا وزوجتي نتكلم لغتين مختلفتين. مفيش توافق، سبحان الله. هناك لغتان مختلفتان يتحدث كل منهما مع الآخر، هي عاطفية مغرقة في الرومانسية، هو إنسان حسابي مغرق في الحسابات، هي إنسانة تحب مجالس العلم، هو إنسان يبغض مجالس العلم، هو إنسان سبحان الله يحب الصوت المنخفض، هي إنسانة صوتها أعلى من صوت المعارك وقعقعة السلاح أثناء المعارك، هو إنسان صبور وهادئ النفس وهي إنسانة عصبية متوترة، هي سبحان الله لا تريد إلا الكلمة الطيبة، وهو رجل بخيل لا يعرف ما معنى الكلمة الطيبة. هناك لغتان مختلفتان، اختلاف الميول، اختلاف الملكات، طبيعة النحيزة اللي هي الطبيعة الإنسانية الداخلية للإنسان، هذه الطبيعة تجعل الناس لا التقاء، ما فيش نقطة التقاء يلتقي هذا مع ذاك فيها سبحان الله، وإنما عبارة عن كل واحد في وادي، هي تشرق هو يغرب، هو يرى الشيء لونه أسود قاتم، هي ترى الشيء لونه أبيض سبحان الله. حتى تصل بعض الشكاوى إلى أن مثلا يقول أن زوجتي كلما كلمتها او عاتبتها او يعني نصحتها نصيحة انهمرت عيونها بالدموع وتبكي بكاء مرا. فاذا جاء احد من اهلها وجدناها تبكي. الاخر يشكو يقول ان عجب زوجتي انها امرأة جامدة الحواس جامدة العواطف ليست رقيقة، لا نرى دمعة في عيناها فهي اقوى واقسى من الحجارة، مع انها اذا تعاملت مع اهلها مع خال او عم فهي رقيقة الاحساس لطيفة رومانسية تتكلم بصوت خفيض يكاد يحسدها او يحسد زوجها من لا يعرف اخلاقها. لكن هي مع الزوج عبارة عن يعني صنم متحرك كما يقول البعض. احيانا الزوجة تشتكي وتقول زوجي دائما ضيق الصدر وبالذات في النقاش، ليس عنده روح الاخذ والعطاء، اخذ عن ابيه ان المرأة لا يجب ان تتكلم وان المرأة لا يجب ان يعني تناقش المسائل، فهي من الواجب يعني تكون هكذا كمتاع البيت او سقط المتاع. بعض الزوجات تشكو انه لا يخرج معي للنزهة وانما يسعد كثيرا عندما يكون مع اصدقائه واصحابه وشلة الانس التي يجلس معها في النادي او في المقهى او هنا او هناك، لكن يعني يشيط غضبا عندما اقول له ان الاولاد يريدون الخروج، فاذا خرجوا فهو في مكان مغلق في يعني اماكن سبحان الله الناس فيها يتفرج بعضهم على بعض ويشاهد بعضهم بعضا، لا هدف لا لا لا فائدة من النزهة، لا فائدة من الخروج، لا نجلس في في في سبحان الله في تقارب فكري لان الفكر منقطع اصلا داخل البيت، فبالتالي من باب اولى خارج البيت. احيانا البيت المبتلى بزوجة موظفة يدخل النقاش، يا شيخ راتبها تعطيه لاهلها كله، مالية من نصيب في هذا الراتب، هي غنية جدا وثرية ولكنها لا تمد يدها بالعون مع يعني تكاليف الحياة الغالية، ورثت عن ابيها كذا وكذا ولكن ما مدت يدها بشيء سبحان الله. وهي تشكو ايضا احيانا تقول انا يا شيخ لا اعرف دخله، انا مش عارفة راتبه كام، 5 ولا 10 ولا 50 ولا 20 ولا 30، لا ادري اين يذهب الراتب. طيب هل هو مقصر يعني متقصر؟ لا، من باب المصارحة والوضوح ووضوح الرؤية سبحان الله. كل هذا او كل ما اقول هذا هي معاول هدم للبيت الامن. طبعا عشان نسد الخلل، اولا في دراسات الجدوى تأتي المؤسسات الكبيرة وتأتي بمكاتب متخصصة وناس متخصصين لوضع دراسة جدوى لإنجاح هذا الموضوع. ما هو هذا المشروع؟ مشروع كذا. طيب ما هي أغراضه؟ ما هي أهدافه؟ أهدافه كذا. ما هي ربحياته؟ كذا. ما هو الغرض منه؟ كذا. ما هي آليات إنجاحه؟ آليات إنجاحه كذا وكذا. كم نحتاج؟ كم هذه دراسة جدوى تقوم بها يعني أناس ومؤسسات متخصصة لدراسات الجدوى. العجيب أن البيت المسلم له دراسة جدوى موضوعة من 1500 عام. قوانين الله عز وجل في كتابه وضعت دراسة الجدوى الصحيحة السليمة التي لا يخترقها إنسان والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولقد تكلمت من قبل عن هذا الدليل الموجود في سياراتنا الحديثة النافيغيشن أو كما يقولون. هذا الدليل هو الذي يرسم لي خارطة الطريق ويوضح لي حد إلى اليمين، ادخل الى اليسار، بعد 100 متر سوف تجد ميدانا او دوار او كذا، ادخل من المخرج الثاني او المخرج الثالث، بعد 100 متر سوف تجد الموقع، ثم يرفع لك في نهاية الوصول علما دليل على نجاحك في بسلامة الوصول، وكأنما يهنئك هذا الجهاز الذي سرت وفق القمر الصناعي الذي صوره وضع خارطة للبلد المدينة التي تسير فيها حتى وصلت. ولله المثل الأعلى، هذا القرآن هو الذي يدلني على خارطة الطريق. فالمسألة سبحان الله العظيم أن نحن تركنا هذا الدليل وصار كل واحد يسير وفق هواه، فمن يحيد ناحية اليمين والثاني يمشي ناحية الشمال والثالث يستريح هنا الآن والثالث لا يريد أن يسير بهذا المنطق ولا في هذا الشارع، فنضل ونتعب وتضيق صدور الجميع ولا نصل إلى ما نريد. ما هو او ما هي دراسة الجدوى الحقيقية للبيت المسلم؟ اول شيء قاعدتين: امساك بمعروف، ومعنى المعروف ان الانسان يتعايش بما يرضي الله سبحانه وتعالى، او تسريح باحسان. لا شيء غير هذا. طيب تعالى الامساك بالمعروف، هل نحن امسكنا زوجاتنا وامسكتنا زوجاتنا بالمعروف؟ ما هو المعروف؟ ان اصنع فيك الخير حتى احيطك بهذا الفضل، فاذا ظهرت مني هنا او خطأ، وكل بني ادم خطاء، يذوب هذا الخطأ وسط بحر من الخيرات. بمعنى انا لو عندي اناء كبير فيه 10 جالونات من الماء او 10 لتر من الماء مثلا، وسقطت في هذا الجالون او هذا العشرة لترات او الجالونات من الماء نقطة حبر، يعني عندما تسقط هذه ماذا نصنع؟ يعني ارى ان ننتظر بعد الفاصل لنرى ماذا صنعت قطرة الحبر هذه في هذا الكم الكبير من الماء. كنوا معي بعد الفاصل حتى نتواصل عن معاول الهد وكيف نبعدها عن بيوتنا. كنوا معي ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نبحث سويا عن معاول الهد التي تهجم على البيوت. تحدثت قبل الفاصل عن قضية ان عندي اناء مليء بالماء وسقطت في هذه الكمية الكبيرة من الماء قطرة حبر زرقاء او سوداء، سوف تذوب مع كم الكبير من الماء ولا نرى لها اثرا الا في البداية، ولكن بعد ثواني تذوب وتتغرغل داخل جزيئات وذرات الماء وتختفي. هكذا السيئة او الاساءة وسط كم او فيض من الماء النقي. اذا الانسان لما يقدم خير للطرف الاخر فبفضل الله سبحانه وتعالى هذا الخير بفضل الله عز وجل يتغلب على الشر. لكن ان تصير القاعدة أننا أصنع الشر في الآخر وأنتظر منه خيرا، هذه قضية خطيرة. مثال امرأة لها مثلا زوجة، ربنا أعطاها مالا من ميراث أبيها من أي دخل لها، وضعت هذه الأموال في مصرف مثلا، هل يحق للزوج؟ وهذه أسئلة تصل إلينا كثيرا، أن يفتح خطابات هذه الزوجة ويرى ما رصيدها في البنك، هل هي عندها 20 أم 50 أم 100 أم كذا أم أنه لا يحق له؟ أولا هو لا يحق، لكن أنا يعني أطرح مشاكل قد لا أستطيع الإجابة عليها في حلقة واحدة، لكن أنا يعني أتساءل. أحيانا بعض الزوجات تخشى على أولادها من سوء خلق الأب فتفرح لوجوده خارج البيت أغلب الوقت، لأنه طول ما هو قاعد في البيت إما تلفزيون إما تدخين إما سب إما كلمات بذيئة إما سخرية إما نقد للزوجة، فالزوجة والأولاد والذات إذا كانوا كبار أو بنات يتمنوا بقاء الزوج أكبر مدة ممكنة. بعض الأزواج يشتكي وزوجتي أول ما تجدني قد اشتريت لها هدية، الابتسامة عندها ما شاء الله تبدأ من يعني شاطئ الفرات حتى ساحل المحيط الأطلسي، فبعد يومين تختفي هذه تضيق إلى أن يعني تصير أضيق من مضيق باب المندب. يعني سبحان الله، يعني لا تفرح او لا تبتسم او لا نرى اسنانها الا عندما يأتي الرجل بهدية، وكلما كانت الهدية كبيرة كلما كانت الابتسامة باتساع المحيط، اما اذا كانت صغيرة فهي ضيقة كمجرى الماء البسيط. فيعني هذه الزوجة التي يعني كما قال ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون، فاللي هو يزول بزوال المؤثر. الزوجة المادية في نوعيات والعياذ بالله، ربنا يعافينا واياكم من هذه النوعيات. ايضا سبحان الله العظيم بعض الزوجات تشتكي شكاوى عجيبة، مثلا يأتينا شكوى ان الزوجة ترفض ان تبيت مع الزوج في غرفة واحدة لانه كثير الشخير بالليل مثلا. سبحان الله، قد تكون انت عندك مشكلة كبيرة الآن وأنت تسمعني أو تشاهدني أو تشاهدينني يا ابنتي، وتتعجبي أو يتعجب الكثير من مثل هذه المشاكل. هذه المشكلة قد تسد لها عين الشمس، يعني هي لا ترى أن سبحان الله العظيم أن لا مشكلة بعد هذه المشكلة. أحيانا الزوجة تأتي للشكوى من أن زوجها بدأ في قضية التدخين أو دخل على مجموعة من الناس علموه قضية الإدمان ودخل في إطار غير الإطار. أنا أعود إلى القضية من أولها، كيف بدراسة الجدوى التي هي عبارة عن بسيطة جدا إمساك بمعروف؟ يعني إمساك بمعروف يعني أنا من الواجب أعرف سلوك الآخر، ده اذا كنت قد تزوجت على الكتاب والسنه. انا لا ارى الناس هكذا. انا شايف البيوت الايله للسقوط او التي سقطت بالفعل والتي عباره عن قبور في صوره قصور او قبور في صوره بيوت هو عن قبر ضيق. يعني كما قال ايلي ابو ماضي قد رايت الكون قبرا ضيقا خيم الياس عليه والسكوت. يعني فهكذا ارى عندما تضيق الصدور لان الانسان لما يضيق صدره يضيق الكون من حوله. فلان الانسان هو عباره عن الكون صدري هو كوني فاذا اتسع صدري اتسع الكون باتساع هذا الصدر. حتى انت عندما تبتسم وتفرح وترى ولدك ناجحا وابنتك يعني غير متمرده وتطيعك ومهذبه ولا تكلفك فوق الطاقه تشعر ان الدنيا كلها على رحابتها مبتسمه وتسمع يعني كما يقول الاديب العربي تسمع الالوان وترى الاصوات. يعني تدخل في في في, في غمار اخر من الاحاسيس والمشاعر الجميله. اما اذا رايت حولك زوجه كلها نكت او بنت متمردة ولد عاق تضيق الدنيا عليك. وحتى قال صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يمر الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك يا شيخ انت استريحت. لكن لا، القضية أن هناك أربعة محاور في العقيدة يجب أن نقتنع بها. أنه لا راحة في الدنيا ولا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت ولا رد لقضاء الله. لا تظن أبدا أن الدنيا فيها راحة. خلق الإنسان في كبد وخلق أيضا عجولة وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. بهذه المحاور يعيش الإنسان هذه الحياة، ليس تيئيسا لكم ولكن هذه حقائق الأمور. لكن طالما أنها في كبد فليكن الكبد لله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني قبل الكدح ده لله، خليل البناء بلاش للهد، تعالوا لنتعاون أزواج وزوجات على إعادة المجتمع مرة أخرى إلى دراسة الجدوى. امسك بمعروف. امسك بمعروف يبدأ بألا أظلم لا أتعدى. أنا أتكلم الآن الزوج والزوجة ونعد أبناءنا لهذا. أما نعد أولادنا يعني أريد أن أقول للتمرد ولعدم الرضا ولتخطيب الجبين ودائما لا نعرف الشكر. في ناس لا يعرف الشكر إلى لسانها سبيلا، وكأن مفروض علي أن أعاملها معاملة طيبة. يعني أعامل هذه النفس المتمردة وأعاملها معاملة حسنة دائما. يا أخي نحن بشر، يعني قد أتعامل 7 أيام معاملة طيبة وأتي اليوم الثامن قد يكون هناك ظروف معينة. الإنسان سبحان الله الزوج جاي متعب من عمله، الزوج عندها مرض معين داخلي ولا تريد أن تفصح عنه، عندها مغص وألم ولا تريد أن تظهر هذا أمام زوجها، إما لأنها تخاف على زعله أو حزنه يعني عليها إذا كان زوج محب، أو تخاف من استهتاره بتعبها. تقول والله ده أنا عيني لا كفى، يا إله إلا الله عيني إيه ده أنا عيني الاثنين. تقول والله أذن، يقول لا سبحان الله ده عندي كذا ونقرص وكذا وكذا، لا إله. فيسخر من شكايتها، فبالتالي هي لا تريد أن تشكو، فبالتالي هي متألمة وتحمل هم الآخر وتريد أن تجهز الطعام، تريد أن تستذكر الأولاد الدروس. المعروف أن أعرف طريقة خلق وسلوك الآخر. بمعنى إيه؟ بمعنى أننا أنتقل إلى الأرض التي يقف عليها. بمعنى أن هذه المرأة الصالحة التي قالت في ليلة بنائها وعرسها يا أبا عبد الله خبرني ماذا تحب لزوجها، يعني ماذا تحب من الأمور حتى آتيه وماذا تكره حتى أتجنبه. يعني الأمور تتضح متى؟ تتضح عندما أعرف ما الذي يستهوي الآخر، إيه اللي يستهويه، إيه اللي يحبه، إيه اللي يكرهه. فبالتالي أقرأ الصفحة، هذه دراسة الجدوى الحقيقية. فإذا أنا أرى والله أعلم أن معاول الهدم تبدأ عندما لا يمسك الإنسان بالمعروف، لا يفهم لغة الآخر. مش اللغة يعني لغة عربية وإنجليزية وفرنسية، لا، لغة الحوار. نحن لا نجيد أحيانا لغة الحوار. إذا ضعفت حجتنا علت أصواتنا. والبيت تعرفه في إسلام ولا مفهوش من انخفاض أصوات الأفراد اللي ساكنين فيه أو ارتفاع أصواتهم. أنت تبقى ماشي في في في في دبي تسمع الصوت وأنت في كازابلانكا، تعرف أن الـ الـ الـ البيت ده ليس فيه رفق. البيت اللي فيه رفق، البيت اللي فيه سكوت، ده البيت الهادئ الذي فيه إمساك بالمعروف. أو بصورة أخرى قد يكون الهدوء الموجود فيه انقطاع الأفراد عن بعض، كل واحد يعيش في جزيرة منعزلة. الزوج في حاله امام التلفزيون، والزوجه في حالها مع الهاتف مع صديقاتها، والبنت على الفيسبوك او مش عارف ايه تكلم صديقاتها، والولد هناك في مباراة كرة القدم يتقافز هنا وهناك، وكل واحد في جزيرة منعزلة ليست هناك لحمة التواصل، لحمة الود. جاءت الشاشة هذه ففرقت الناس، كل واحد مشغول بشيء. لكن قضية غرفة المعيشة التي كان يجلس فيها الأب بحميمية مع أبنائه وبناته وزوجته، ويدرسوا أطراف الحديث، يأتي هذه الاتصالات لتقطع، هذا معه هاتفه المحمول يتصل بزميله، وهذه مع صديقتها، وهذا سبحان الله، هذه كلها مثالب أو معاول هذ تمنع الإمساك بمعروف. الإمساك بمعروف أن أتعامل بالفضل ولا أنتظر المقابل. صحيح النفس الإنسانية تحب من أحسن إليها وتحب الثناء والشكر، والله سبحانه وتعالى يحب الثناء والشكر، ولذلك أمر العبادة بحمده، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. فبالتالي الإنسان لما يثني الإنسان على الإنسان خيرا، يقول له جزاك الله خيرا، فقد أجزل له العطاء. هذه كلمة لا تضر، دي كلمة تقرب الناس ببعضها، تحاول الإمساك بمعروف. أنا لما نعقد للزوج والزوجة نقول له إيه، قل لولي أمرها زوجني ابنتك أو موكلتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طب في كتاب الله هل فيها أما قرأت ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ في كتاب الله أما قرأت سورة النساء؟ في كتاب الله أما قرأت لا تخرجوهن من بيوتهن؟ أما قرأت وخلق الإنسان ضعيفا وأضعف ما في الإنسان المرأة؟ الله، لماذا تحب أن يحترم زوج ابنتك ابنتك ولا تحترم أنت زوجتك؟ أنت تريد احترام ابنتك في بيتها ولا تحترم أنت أمها؟ طب كيف؟ فأين الإمساك بالمعروف؟ فالإسلام حتى إذا وصلت الأمور إلى يعني طريق مسدود، ما الذي يحدث؟ التسريح بإحسان. وصلت الأمور إلى أن لا يصلح يعني لا هذا مع ذاك ولا تلك مع هذا، خلاص يبقى ساعتها يجلس الحكمين ويقرروا المسألة وتنتهي الأمور يعني بسلام كما بدأت بسلام. نحن بدأنا بالسلام، رحنا وذهبنا وخذنا الولد أو جاء عريس البنت وصافحناه وقال سلام عليكم. يعني إيه سلام عليكم؟ يعني أنتم سالمون من شري، لن يأتيكم مني شر. ومن ضمن هذا السلام أن يحافظ على ابنتنا، هذا هو الكلام، ده هو الكلام، ده هو إمساك بالمعروف. يعني إيه السلام؟ أول ما جيت عندي بيت أو أنا أخذت ولد ورحت البيت عندي سلام عليكم، يعني إيه السلام عليكم؟ يعني أنا أدخل عليكم السلام، فلن يأتيكم مني لا حرب ولا محاربة ولا قضاء ولا نيابة ولا مخافر شرطة ولا شكاوى هنا وهناك، وإنما أنا سوف أتيكم بالخير الكثير في معاملتي معه. وإحنا نرد عليه بالسلام وتبتسم الناس، والناس تسأل بعضها عن التفاصيل، ويتم الأذن أو اللحمة بين الزوج والزوجة. فإذا فقه الإنسان لغة الحوار وتقارب مع الطرف الآخر في فهم حسناته وعيوبه، حسنات أنا إذا كنت رجل مؤمن أكبر حسنات الطرف الآخر، وإذا كانت المرأة مؤمنة تكبر حسنات الزوج وتتغافل عن بعض من عيوبه ومثالبه وسيئاته، وكلنا سيئات، ونكبر الحسنة ونضخمها هكذا. وخير المعروف ستره وتصغيره سبحان الله وتعجيله، فإذا صغرته عظمته، وإذا سترته تممته، وإذا يعني أخفيته أظهرته. فبالتالي يعني يعني يعني يعني لا أضخم ولا أمن على الطرف الآخر بأن أنا جئت بك من بيت فقير أو جئت بك من بيئة كذا، أو المرأة تقول. فيعني سبحان الله العظيم لنا في الحوار بقية في قضية معاول الهدم. كونوا معنا إن شاء الله بعد الفاصل نتواصل بإذن الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن بعض من معاول الهدم التي تسرع الى البنية الاسرية والبيت المسلم الذي يجب ان يكون امنا، فتحدث فيه الشروخ وتحدث فيه هذه الامور. بسم الله، يبدو الاسئلة تواصلت من البداية. مكالمة من سيشل، السلام عليكم. ام غيدة من سيشل، اهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا بنتي، حابة نشارك معك في عنوان حلقة اليوم بالذات، لأن صراحة يعني معاول الهدم في بيت المسلمين نعم. كثيرة يعني ممكن ما نقدرش نحصروها. نعم يا بنتي، وأهم معول هو الصمت. الصمت نعم. الصمت اللي يعمل الصمت اللي يعني يعمل بيوت الإسلامية بصفة عامة. الصمت الرهيب نعم. يعني نعم يعني الصمت هذا أنا نفسي نعاني منه في بيتي. لا إله إلا الله. نعم. يعني الزوج قليل الكلام أو لا يتكلم. لا بمعنى أقول لك لا يحب الكلام نهائيا. طبيعة. نعم. طبيعة منذ أن تزوجتيه وهو لا يتكلم. دائما صامت. طب ما يعمل في صمت. طب يا بنتي ما هي؟ يعمل في صمت. نعم. غير مقصف في بيته. ما شاء الله. ولكن مقصف في الكلام. يا الله يا الله. طب لا أليست هذه يا بنتي فضيلة أم أنك تتأذي منها؟ تتأذي منها. طب حتى يا بنتي لو كلمتيه فيما يحب، يعني نفرض جدلا أنه يحب أمه أو أهله أو عمله أو تفوقه وحدثناه فيما يحب، ألا يشارك في الحديث؟ لا لا لا يحب الإطراء. يا الله. حتى وإن مدحتيه. نعم. حتى وإن كان شكرا فيه لا يحبه. يا الله. طيب دائما صمت. طب هل هو مهموم دائما؟ يعني دائما مسعى في حالة كده يعني اكتئاب او يعني شيء من هذا القبيل، او هو وجهه غير معبر؟ لا. مبتسم؟ انسان يعيش حياته طبيعية. لكنه لا يتكلم. لا يحب الكلام. ولا يحب النقاش. لا لا لا لا لا, لا يناقش في شيء. طيب مع اهله او مع اصدقائه عنده روح المناقشة أم أنه سلبي؟ لا يدلي برأيه. يدلي برأيه. ومعك أنت؟ في بيته لا يحب أن يتكلم. الله أكبر. طيب لما حدثتي بنتي في هذا الموضوع، يعني كثيرا أكيد يقول لي طبيعة هذه طبيعة فيه. وأهله يقولون ذلك عنه من صغره يعني؟ نعم. نعم. نعم. طيب يا بنتي الله يعينك وربنا. ربما. نعم. يقول لي انه سلاح، الصمت سلاح. ده احيانا يكون سلاح الدم. ده ما شاء الله، هذا انت متزوجة واحد عبقري والله اكبر. على كون يا بنتي انا ادلك على حل ان شاء الله في الاجابات، ربما تحل عقدة لساني ان شاء الله، ربنا يفك عقدة لساني معك ان شاء الله. بارك الله فيك. ام عمر السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كنت بسأل، هل الزوج مثلا لما زوجة تشتكي لحد منها ده يعتبر إساءة للزوج أو إفشاء لأسرار البيت؟ طب هي عندما تشكو هل من باب الفضفضة ولا من باب أخذ الرأي؟ بس إنها تكون صادقة. أخذ الرأي. بقيت اصبحت يعني مقتنعه 100% ان مفيش حد يقدر يدي راي لشخص غير لما يكون في المشكله نفسها. نعم نعم صدقت. فكله بيدي اراء، احيانا بحس ان كل الناس بس تحب تسمع لكن ما بتحبش تدي راي. نعم. حتى لو بدات راي، الراي الدبلوماسي، الراي الذي لا يحل ولا يربط زي ما يقول. مفيش يعني، وصاحب المشكله هو الوحيد الذي يقاسي. نعم يا بنتي. طيب ام عمر انا ان شاء الله باذن الله يعني اجيب. حاجه ثانيه. نعم حاجه ثانيه. نعم اتفضلي يا بنتي. هل معنى كما تدين سودان مثلا لو الزوج اخطا زوجته او حاجه يقع يعني، او اخطا بره نعم. البيت، هل يقع البيت نفس الاخطاء؟ هل يقتص من زوجته؟ طيب تمام ماشي. او يقتص زوجته، هل في هذه الحاله الزوجه بتكون يعني ربنا قاض من ربنا ان هي تتحط في الموقف ده؟ طب ماشي. يعني يكون ليها يد في الموضوع ولا مقدر؟ لا يا بنت. اولا القاعده تقول ان لا تزر وازره وزر اخرى، لكن ان شاء الله اجيبك يا ام عمر ان شاء الله. طيب ام علي السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتوره. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ الله يبارك فيك يا بنت، ربنا يديك الصحه ويرضى عنك يا بنت ويبارك لك. ربنا يبارك لك. اولا انا بس بطلب منك الدعاء، ربنا يشفي جوزي ان شاء الله. يا رب الله يشفيه ويشفي كل مريض يا رب. وبيعمل عمليه ثانيه، ربنا اللهم اشفيه شفاء ظاهرا وباطنا يا رب، يا رب العالمين. له ولكل يعني المسلمين والمسلمات ان شاء الله. ثاني حاجه دكتور عمر، انا يعني رايي ان هدم النفوس اصعب من هدم البيوت. نعم يا بنتي. لان النفوس هي اللي بتسكن البيوت. لما النفس تبقى مهدومه خلاص مش عمرها ما ترفع تهدئ تبني بيت ابدا. صدقت والله يا بنتي. انا عندي مشكله كبيره ان انا يا دكتور عمر دايما مفهومه غلط، كل ما بعمل حاجه كويسه يعني خلاص انا حاسه ان يعني انا لدرجه ان انا وصلت بيا مرحله ان انا الناس كانوا محتاجيني قلت لهم انا هبطل اعمل اي حاجه كويسه او اي خير تاني لان دايما مفهومه غلط، دايما مفهومه غلط. فحاسه من جوايا ان انا يعني بنقهر شويه بشويه وبتحطم من جوايا نفسيا وبحاول اقاوم وبرجع تاني باي مشكله بتقابلني، بحس ان انا بضعف تاني وخايفه خايفه حد يبقى طالبني في مساعده وبسبب اللي بيحصل ده وانا اقول لا انا مش هساعده. طيب انت يا جيب لا ان شاء الله بنتي ربنا يجعلك دائما مفتاح خير ولاقى شر ان شاء الله باذن الله باذن. محمد من غزه من فلسطين، مرحبا اهل غزه، مرحبا اهل العزه، اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى. كيف حالكم انتم؟ والله الحمد لله عايشين. الله عايشين ان شاء الله تعيشوا دائما بالعزه والكرامه باذن الله وبالنصر يا رب ان شاء الله. يا رب يا الله دعاكم معنا إن شاء الله. ربنا يا ابني يصلح ذات بينكم ويجعلكم على قلب رجل واحد. تفضل يا محمد. ان شاء الله. تفضل. بارك الله فيك. وفيك بارك. بعد البرنامج اذا ممكن عايز احكي معاك. حاضر حاضر، التليفون بتاعي مع في الاستوديو حاضر تحت امرك ان شاء الله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا ولدي. الله يرضى عليك يا محمد. شكر الله لك. طيب انا اعود الى القضية التي كنت اتكلم فيها. راعتي من ابو ظبي، السلام عليكم. مرحبا دكتور. يا مرحبا، الله يرضى عليك وبارك فيك. معك عتيق. الله يرضى بارك فيكم يا رب، اهلا وسهلا. الله يخليك. بسألك سؤال. نعم. يقول كلمة تستحي منها بديها. نعم. انا كنت اشرب. عافاك الله. طيب. اي والله وصلت الحمد لله، هذا من فضل الله. الف والنعم. هنيئا لك. الحين هل اني الصلوات اللي فاتن علي يعني اقضيهن؟ طيب الصلاة اللي تركتها ايام البعد عن الالتزام. نعم. نعم. ماذا تصنع فيها؟ نعم. يعني هل اقضيهن يعني ما اجيبك اجيبك يا عتيد ان شاء الله باذن الله. اعتقك الله وايانا من النار. أم عباس السلام عليكم. السلام عليكم. شيخنا أنا بدي بس أعلق على مشكلتي. أنا هلا على وش طلاق. يا ستار يا رب. وزوجي هو ما في منه إنسان رائع. الله يا بنتي كنا نتمنى تقول على وش الزواج مش على وش طلاق يا ستار. تعبير صعب، تعبير صعب يا بنتي. نعم. هو لأني ما في نقاش بيني وبينه فقط. من كم سنة يا بنتي؟ نتناقش مع بعض. من كم سنة مع عباس متزوجين؟ 5 سنين. 5 سنوات يا بنتي، انت لسه ما عرفتوا بعض. طيب وبعدين؟ بالعكس انا يعني بس كل ما بدي اتناقش معه بيرفع. هاي هي المشكلة اللي ما نحسن نتفاهم فيها ابدا. طب ما تفتحي معاه ولا مشكلة؟ بفتح معه، بيكون وقت رايق، بختار الوقت المناسب. ايوه. بس المشكلة الوحيدة انه ما بس تناقشنا ما عم بعرف بوصل للمشكلة وهو ما بيتناقش نهائيا. طيب هو متكبر يا ام عباس؟ بعض الاحيان. بعض الاحيان يعني يعني متصلب الرأي. ايه. نعم. هذه وراثة عن ابيه عن امي عن حد في العيلة ولا هو الوحيد اللي طالع كده يعني؟ بظن عن ابوه، بس يعني كمان ابوه انسان رائع بظن. يعني هلا انا ما بعرف ابوه بس هو هو هو كشخص اطيب منه ما في. طيب انسان الله. طيب بس عند المناقشة يعني اول نقاش فورا روحي بيت اهلك وبدي اطلقك وبدي بس هذا ما عم نتوصل لحل. طيب. فهلا نحن وقعانين في مشكله يعني هذا من 5 سنين بظن. نعم. هذا ثالث نقاش بيصير بيناتنا. لا اله الا الله. طيب يا بنتي ما عم بحسن افتح معه اي نقاش. طيب يا بنتي انا اجيبك وانا ما بدي اخسره نهائيا. طيب يا بنتي ربنا يبارك لك ويهدي له الحال باذن الله وانا اجيبك ان شاء الله. طيب ناصر من العين، السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. يا مرحبا، نصرك الله دنيا اخرى، اهلا وسهلا. يعطيك الصحة والعافية. بارك فيك حبيبي، الله يرضى عنك. يا شيخي انا توفقت في زواجي، انا عندي الحرمة الأولى وجايب منها 4 عيال. الحمد لله. وعندي ولدين وبنتين. ربنا يبارك يا رب. امين ان شاء الله. وتزوجت الحرمة الثانية سنة الله ورسوله. ايوه. زين صلى الله عليه وسلم. زين. وانا مخبر الحرمة قبلها بسنتين اني بتزوج الحرمة الثانية. طيب. زين يا شيخي بس يا شيخي ان الحرمه الثانيه وافقت، هي يعني الحرمه الاولى هي وافقت علي. طيب. ان اتزوج والحين يوم اتزوجت قامت تحاربني بعيالي تشيلهم عني توديهم بيت اهلها يعني ما تراويني. الحين صار لي 4 شهور يا يعني شيخي. يعني كان زين الاول بس بعد كده ما اصبح زين. نعم يا شيخي. كان زين الاول وبعدين ما اصبح زين. هي يا شيخ انا يوم قلت لها انك انت موافقه اني بتزوج وها يعني طيبت خاطرها ورضيتها واعطيتها الرضوه طيب واعطيتها حتى الفلوس يعني واعطيتها هي اللي تبغاه زين وقالت لي تزوج وبس اعدل قلت لها ان شاء الله المهم انا قاعد اسعى اني اعدل وهذا الا يدخلوا اهلهم بيني ويسحبوها عني ويودوها وين بيت اهلها وزين يشلوا عيالي اول شيء اول حاله يا شيخ يشلوا عيالي عني وثاني شيء انا كنت مسافر على مجال عملي وانا رات كانت هي تكيد لي تتلفظ في الفاظ غير يعني سوئيه تعتبر زين ولما ودتني مركز الشرطه وقامت تحاربني من مركز الشرطه زين وانا عشرة عمر عشرة سنين يا شيخي زين وانا اقولها هذه عشرة عمر ما سويت لك شيء وانا احافظ عليك من زمان اساس اني تزوجت على سنه الله ورسوله ودخلوا اهلك من بينه يعني انت جاي الحين ضاربيني وهالسوي هالسوالف طيب عليك انت عشرة عمر وعندك عيال فكر في عيالك انا اللي اكثر عليه ولا الله يرزقني في هالفلوس انا اوزع من بينهم انا اجيبك يا ناصر بس لعل وعسى ربنا يهدي الحال ويكون تسمع اتمنى او حد من اهلها ان شاء الله حاضر طيب ام محمد السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك مرحبا يا بنتي الله يرضى عنك فضيلة الشيخ انا زوجي كثيرا حسب ذكر الله يعني حتى لو هو صادق كاذب دوم يحلف تعود على هذا تعود لدرجه ان انا لو اني انا اشوفه بعيوني هو شو يسوي الغلط اذا انا اي اناقشه يمد ايده ويقل ادبه ويضرب يعني حتى لو هو غلطان يا الله يمكن سبع سنوات وانا مستحمله يا الله يا الله يعني لدرجة أني أنا أشوفها بعيوني يعني كذا مرة صار موقف يعني خاني والله كشفه وفضحه وبعد للحين المشكلة يمد إيده مو عنده أسلوب نهائية في التفاهم يعني لا يتفاهم بعقله لا يتفاهم إلا بيده كله باليد الله ده مصارع ده ولا إيه والله ما أعرف دوم يعني يمد إيده قدام بناته قدام ألطف يا رطيب متزوجين من متى يا أبو محمد سبع سنوات الحين يا الله على هالحالة وأنا صابرة الحين خلاص يعني الطفح الكيل ما اعرف اتخذ القرار النهائي يعني صبرت وايد نعم طيب محمد الاهل عنده ما موقفهم يعني الاهل كذا مره كلموا المشكله ابوه يمد ايده على امه يوم كان صغير امي صبرت كل هالفتره صبرت ما راح تسوي شيء الحرمه تصبر الحرمه ليه متى تصبر على الضرب نعم يا بنتي يعني الحرمه كائن بشري يعني والله يا بنتي حيوان يضربها يعني أسوأ العباد من يمد يده على زوجته هذا معروف في دين الله سبحانه يعني فضيلة الشيخ يعني أنا الحين اتخاذ قراري شو يكون يعني طيب يا بنتي يعني خلاص أنا يعني الواحد يمل الحرمة تصبر مرة ومرتين طيب يا بنتي لدرجة يعني أنا فراشي يخوني على وأنا داخل بيتي لا حول ولا قوة الحمد لله رب العالمين ملتزمة بكل شيء يعني ربنا يا بنتي يكرمك طيب يا بنتي الأهل محمد ما قاموا بدور شو اللي قاموا فيه كلموه بس يومية عندي أنا يهددني كله تهديد وضرب إذا سويتي بستوي فيه تشيب بذبحت وما أعرف شو بنتي هل هذا زواج ولا احتلال ده حاجة صعبة صحيح والله العظيم يعني فضيلة الشيخ كل ما أتكلم ويا أهله كلموه يعني يقول حق أهله إن شاء الله وبعدين خلاص يومية البيت نفس الحالة يرد يضرب يقل أدبة أنت اسكتي اتمي في البيت ولا كلمة تتكلمينها الله. اللي بسوي يا بنتي ده معتبرك ايه من بنو قينقاع ولا لا إله إلا الله طيب يا بنتي حاضر أنا أجيبك إن شاء الله حاضر يا معنا أم علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مرحبا الله يرضى عنك نعم الحال الله خير يبارك فيك البرنامج الرائع يرضى عنكم يا رب الله يعافيك عندي ثلاثة أسئلة تفضل يا أم علي تفضل السؤال الأولي ما معنى ما ملكت أيمانكم أيوة والسؤال الثاني أنا حرمة يعني ما متعلمة يعني طيب. ما أقرأ القرآن في المصحف ما شاء الله على طريقة أنت أفضل من المتعلمات ما شاء الله بس عندي الحمد لله يعني أقرأ قرآن يعني السور بس يعني في الصلاة والحمد لله رب هذا هو العلم الحقيقي نعم الحمد لله رب العالمين يعني حرمة كبيرة في الأربعين والحاجة ومعتمرة والحمد لله رب العالمين بس بغيت أروح أتعلم تحفيظ القرآن بس ما عندي حد في البيت عيالي كلهم يروحوا اللي بيروح الشغل اللي يروح المدرسة وتوقف الخادمة والريال في البيت ريال متقاعد وفي البيت عيالي ما يأكلوا غير من إيدي لازم أنا اللي أطبخ الأكل ونعم الطعام ونعم الطعام كلهم ما يأكلوا أبدا يأكلوا من إيدي أنا هذا من فضل الله عليكم فالوين الأحسن يعني أي لسه الحمد لله أنا يعني أقرأ قرآن يعني السور في الصلاة والحمد لله أعرف يعني السور يعني مجموعة يعني طيب. الحمد لله وما أدري يعني وين الأحسن أصير شو اسمه هذا التحويل القرآن الصباح نعم. مش المساء عشان نعم. يكون البنات في البيت. فوين الأحسن لي أجلس يعني ولا أروح وأكتفي طيب الحمد لله بالقرآن أو إني أروح وجيبك يعني يا أم علي جزاك الله خير. والسؤال الثالث يعني رجل كان أول في شبابه ما يصلي ما يصوم يعني مش معتمد يعني مش نعم. مستقيم يعني نعم نعم لكن بس بيصلي فهو تو الحمد لله يعني في الستين يعني نعم. إنسان كبير ما يقدر يعني يصوم نعم. شهر أو شهرين طيب. أو ثلاثة متابعات طيب. لكن الحمد لله يصوم النوافل طيب ايه والحمد لله يا يعني رب العالمين وجزاك الله خير ربنا يرضى عليك الله يطول عمرك بارك الله فيك وصل للاسلام ان شاء الله بارك فيك يا بنت الله حياك الله معنا جاسم السلام عليكم السلام عليكم جاسم السلام عليكم ام جاسم مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا فيك سعد فضيله الشيخ نعم تفضل المشكله اللي عندي انه انا اشتغل وابوي أخذ سيارة على راتبه هو أيوة يعني سيارة بالبنك الربوي أيوة فصار إن المفروض إني أنا اللي أدفع الراتب لقسط السيارة يعني نعم مش أبوي طيب بس من راتبي أنا من راتب نعم فلما تكلمت مع إن هاي بنك ربوي وأنا مش حابة إني أنا أخذ السيارة بالمبلغ الربوي يعني أيوة. أو بالقسط الربوي أيوة طبعا هو رفض وقال لا البنك زين وانا اتعامل معه من زمان فانا مش عارفه يعني حتى ابدا انا مش راضيه حتى اركب السياره ليه نعم نعم لكن كده استلم السياره وصار يستخدمها ايه هو استلم السياره والسياره موجوده عنده وانت تعيشي معه في البيت لا لا لا انا متزوجه بس انت تدفع القسط ايوه انا ادفع القسط من راتبي انا طيب بس مش تحويل دايركت على البنك طيب نعم نعم بنتي نعم طيب اجيبك ام جاسم بنتي طيب نعود الى الاجابات عشان الوقت ام غيده كانت نسيش تتكلم عن حرب لا كلام من زوجها حرب الصمت كل واحد يا بنتي يا ام غيده عنده باب ابتلائك من البكم او الصمت الذي عند الزوج ضعي هذه السيئة الكبيرة التي تؤذيك في كفة وضعي كرم أخلاقه ودينه واستقامته في كفة ترجح كفة لغة العمل وتتعطل لغة الكلام كما قال أحمد شوقي وتعطلت لغة الكلام لغة الكلام معطلة لكن لغة العمل الصالح موجودة فلنكبر أنا عارف أنه ابتلاء شديد والمرأة تحب من يأخذ ويعطي معها وذات الزوج ولكن هذا ابتلائك فإن صبرتي رفعت درجاتك وانظري إلى مساحة الحسنات طالما أنت قادرة على الصبر إن شاء الله هل أم عمر تسأل هل عندما تشكو الزوجة إلى صديقة لها أو زميلة أو قريبة هل ده من إخراء طبعا إفشاء أسرار والبيوت أسرار والبيوت يجب أن تكون كالقبور وهذه من ضمن الخيانات الزوجية إخراج الأسرار خارجها من الرجل أو المرأة وأتمنى أن أنت عارفة القضية وأنت تقول يا أم عمر الناس للأسف لا تعطي رأيا وإنما إلا إذا مستها المسألة شخصيا وتسأل كما تدين فدان لو أن الزوج أخطأ هل يقتص منك طبعا لا وألا تزر وازرة وزر أخرى وكل إنسان ألزمناه كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يعني كل واحد معلق من أعماله أم علي تتحدث عن هدم النفوس هو السبب في هدم البيوت حقيقة عندما تصير النفس أمارة بالسوء ويهدم الإنسان ما فيها من كرم وفضل ونور وخير ونفس مطمئنة عندئذ تهدم البيوت ويتقول أنها مفهومة خطأ كل ما تعمل شيء الناس مفهومة خطأ فآثرت أو تظن أو تفكر بأنها لا تعمل خيرا لا علينا أن نعمل الخير فهمنا خطف وإحنا ننوي لله أن نصنع الأمر لله سبحانه وتعالى ولدنا عتيج في من أبو ظبي كان يشرب وتاب ورب العباد تاب عليه فماذا أصنع في الصلوات السابقة أنا أدل لك أن تصلي مع كل وقت وقتا مما مضى إن شاء الله رب العالمين إلى أن يغلب على ظنك أنك قضيت الصلوات التي عليك أم عباس تقول هي خلاص على وشك الطلاق لأن زوجها لا يحب النقاش والله يا بنتي طالما أنت لا تستطيعين الصبر ووصل الأمر أنه لا يسمع كلام أهله وسبحان الله ولا ينصت لهم ولم يصلح الحكمان في حل المشكلة فما جعل الله إبا تسريح بإحسان وانا لا اتمنى الا ان تتمسكي لاخر لحظة باذن الله رب العالمين. ابننا الناصر من العين تزوج بزوجة اخرى برضا زوجته, ولكن للأسف الشديد هي اثارت عليه الثائرة على العقلاء في العائلتين, يجلس مع بعض ويصلوا الى حد ان شاء الله. ام محمد ترى انه ان زوجها كثير مد اليد, فيجب ان يوقفه اهله عن ذلك او ترفع امرها الى القضاء. ام علي تمنيت يا ام علي ان كل التي غير متعلمات تكون مثلك, ولكن لقلة الوقت ام علي وام جاسم اجيبهم في الحلقة القادمة ان شاء الله حقيقة, لان الوقت قد انتهى. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم, وأن يبارك في هذه البيوت, وأن يجعل فيها الخير الكبير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا من صالح الدعاء. أهلا بكم في حلقة قادمة إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله.